الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ كيف؟ ابن أبي مريم. تفضل، ارفع صوتك. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا وسعد بهاتين، ويشير بإصبعين في يوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمد بهما فيمدهما. أنا والساعة إيش؟ عندي كهاتين، وعندكم؟ يعني في المثل إيش عندك؟ خلاص اقرأ كما عندك. فيمدهما. أيوة، المثل الأول، السند الأول. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو حسان، قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه فيمدهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو حسان، قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الشعبي رضي الله عنه. طارق. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو هشام، حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال عن سهل بن سعد الشاعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه ويمدهما. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه فيمد بهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. قال الحافظ: كذا للأكثر بغير ترجمة. وللتشميه: باب طلوع الشمس من مغربها. وكذا في نسخة الصغاني، وهو مناسب، ولكن الأول أنسب، لأنه يصير كالفصل من الباب الذي قبله. ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة كما سأقرره. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عامة رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة، فلهذا لا نجده يقول حدثنا، إنما يقول أخبرنا. قال حدثنا أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان القرشي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه، يعني يكون الناس في مهنتهم وأشغالهم فتقوم الساعة، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني يصلحه بالطين، فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. تتتابع أشراط الساعة واحدة تلو أخرى، مع أنه يمضي عليها زمن، ما هي في يوم واحد، فالمهدي يخرج في أثناء أشراط الساعة الكبرى وليس هو معدودا في أشراط الساعة الكبرى، ثم يخرج الدجال في أيام المهدي ويبقى فترته يوم كسنة، يوم كشهر، ويوم كأسبوع. نعم، وهو يبقى 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، إذن يوم وشهر ويوم كأسبوع، يوم وشهر وأسبوع. كم يبقى من 40؟ شهر وأسبوع 37 يوما. فالشهر قائم والأسبوع مع اليوم الذي كجمعة كأسبوع صار شهر ونصف، واليوم الذي كشهر شهران ونصف، وسنة يكون سنة وشهران ونصف. ثم ينزل عيسى بن مريم فيحصل ما يحصل من قتله للدجال، يبقون فترة، يخرج الدجال فينأى نبي الله عيسى بمن معه من المؤمنين على جبل الطور، يمشي يأجوج ومأجوج، من كل حدب ينسلون، يشربون البحار ويأكلون ما أمامهم حتى يتوقعون أنهم ما بقي على وجه الأرض أحد، يأخذ لهم فترة ما هو يوم، ثم يرمون بسهامهم من السماء ويقولون أهلكنا أهل السماء. ثم يرسل الله عليهم دود النغف يمسك في حلوقهم فيموتون، يخذون فترة حتى تنتن منهم الأرض، فيدعو عيسى ربه فيأتي مطر تأتي طير فتأخذهم إلى حيث شاء الله، ثم يأتي مطر فيغسل الأرض من بعدهم، ثم تخرج الأرض بركاتها. يستمرون على هذا فترة من الزمن، ثم تطلع الشمس من مغربها، فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، لأنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما بقي مؤمن جديد، لكن ما تستطيع تميز. تخرج الدابة تخمش آناف الكافرين وتمسح وجوه المؤمنين، فيصبح الناس متعالمين، هذا مؤمن وهذا كافر، ما يخفى على أحد. هذا وجه فيه مسحة الدابة عليه النور والضياء، وهذا مخموش لأنه كافر. ثم تأتي ريح فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فيبقى شرار الأرض في الخلق، ما بقي مؤمن جديد، ما بقي إلا الكفار. وعليهم تقوم الساعة تخرج نار من قعر عدن فتحشر الناس إلى أرض المحشر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر واحدة وهي طلوع الشمس من مغربها، إذا رآها الناس آمنوا أجمعون، لكن ما ينفعهم حتى الذي قد آمن ولم يعمل صالحات معه إيمانه، لكن لو عمل الصالحات أصبحت أعماله لا ترفع في درجته ما دام أنه قصر، فيبقى الناس المؤمنون على حدة وأولئك على حدة. نعم. وحبذا لو ننظر مزيدا في قوله أو كسبت في إيمانها خيرا، نعم، قال الحافظ قوله حين لا ينفع نفسا إيمانها الآية، كذا هنا وفي رواية أبي زرعة إيمانها لم تكن آمنت من قبل، في رواية همام إيمانها، ثم قرأ الآية. قال الطبري معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل طلوع الإيمان، قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لم يفيد شيئا كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكما ثبت في الحديث الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن عطية في هذا الحديث دليل على أن المراد البعض في قوله يوم يأتي البعض ويتنبط طلوع الشمس من المغرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه أو خروج الدابة والدجال. قال وفيه نظر، لأن نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجال، وعيسى لا يقبل إلا الإيمان، فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. قلت ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية، وهذا بعيد، لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبس عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب. فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة لتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. وقد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. وفي الحديث قصة مروان بن الحكم، وأنه كان يقول أول الآيات خروج الدجال، فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. قلت: ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرته، يعني أن هذا أول خروج الآيات الأرضية والشمس أول الآيات العلوية. قال الحاكم: أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع شمس المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة، تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة لقيام الساعة النار التي تحشر الناس، كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام فيه: وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق أو المغرب. وسيأتي فيه زيادة في باب كيف الحشر. قال ابن عطية وغيره: ما حصله معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب، وذلك كالعاصي لا تنفعه توبته، ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. قال القاضي عياض: المعنى لا تنفع توبته بعد ذلك، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها، يعني قبل الشروق من المغرب. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة لتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري للمعاينة، يعني ما أصبح الأمر من الإيمان بالغيب، أصبح من الإيمان بالمشاهدة. وارتفع الإيمان بالغيب فهو كالإيمان عند الغرغرة فهو لا ينفع، فالمشاهدة لطلوع الشمس المغرب مثله، أي مثل الغرغرة. خيرا، بقية البحث إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم.